تقول ما الفرق بين جعل وصرف؟ هل يصح اللفظان في تعريف الشرك؟ الجواب أن الفرق بينهما من جهتين، أحدهما أن الجعل هو المعبر به في خطاب الشرع عند ذكر الشرك، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه من حديث ابن مسعود. ولم يأتي قط لفظ الصرف في آية أو حديث متعلقا بالشرك، فما اختاره الله أحب إلينا مما اختاره الناس. والثاني أن لفظ الجعل فيه معنى الإقبال القلبي، وأما لفظ الصرف فليس فيه إلا معنى التحويل والتغيير عن وجه الشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.